وحكام عظماء اختزلوا التاريخ بتاعنا في ان هارون الرشيد كان بيسهر مع الستات والخمرة، وان سليمان القانوني بتاع حريم السلطان، وان الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي ضرب الكعبة، وان الدولة العباسية اللي اول خليفة فيها السفاح اللي قتل وسفك. بقى عندك التاريخ ده مشوش مشوه، تزوير التاريخ ده اكبر ضربة في مقتل ضربوا بها شباب الامة دي، لان بقى مفيش معنى اضحي ليه، انا مش حاسس بالاصول ولا حاسس بالجذور ولا حاسس بالمعنى. فضرب التاريخ كان هو اكبر حاجة ضربوا بيها يعني هذه الامة. يعني كنت النهاردة في خطبة الجمعة، يعني يمكن لو سمعتوها برضو هتلاقوا ان شاء الله فيها معلومات مهمة جدا، اللي هي ما السر او من الذي يقف وراء سفاح نيوزيلندا؟ يعني مين الارهاب الكبير؟ مين المجرم الكبير؟ هل المجرم الكبير اللي قتل المسلمين في مسجد النور، ولا المجرم الكبير اللي توه المسلمين عن التاريخ بتاعهم وشوه التاريخ الاسلامي اصلا؟ ويعني فمن اين تقع جذور المشكلة التي نقع فيها؟ كنت بتكلم على كرومر لما بريطانيا احتلت مصر وحاولت تسيطر عليها، اللورد كرومر مش عارف يسيطر على مصر، سافر لندن قال لهم انا عايز نصرة، انا عايز اعواني يساعدوني في السيطرة على مصر، فهم فاكرين انه جاي يطلب قادة عسكريين، قال لهم لا انا عايز مستشار في التعليم، انا عايز خبير من خبراء التعليم. ادوله دانلوب جه حط المناهج زي في التاريخ، احيي النعرات الفينيقية والاشورية والفرعونية، عظم اي حاجة للقادة الاسلاميين والحكام الاسلاميين. تزييف التاريخ كان اكبر ضربة في مقتل ضربوا بها شباب الامة، وضربوا بها وعي الامة، وضربوا بها احساس الامة بالعزة وبالرسالة وبالامل. فبعد كده لما يحصل لك اي حاجة انت ما انتش عارف انت كنت ايه، فيقوم يجي لك احباط وتحس ان خلاص فيش اي فايدة. زي ما قال كده واحد عالم مصري كبير زي دكتور فاروق الباز، يعني قال لك انا تخرجت من التعليم وانا اعرف كل شيء عن جبال روكي في امريكا، ولا اعلم شيء عن مناجم ابو طرطور في مصر، انا مش عارف حاجة عن كنوز بلدي، انما انا عارف كنوز الغرب فيها ايه. فالنتيجة يلا هاجر، يلا هاجر ود عمرك وفكرك وكل حاجة للغرب. ليه؟ لانه ده التاريخ، وهو ده الثورة الفرنسية والمفكرين والتنوير والرموز والانتصارات، شاف حاجة اصلا عن نفسك، انت لا تدري اي شيء عن تاريخك. ويا دي الازمة اخواني في الله، يعني من ضمن الازمات الجبارة ان في مادتين ضربوهم عند الامة، العقيدة والتاريخ. اي حد شغال في الدعوة دلوقتي محتاج انه يجاهد بانه يتكلم في التاريخ ويتكلم في العقيدة، لان دول المادتين اللي بيحيوا الاحساس بالرسالة مرة تانية والحصانة والمناعة عند شباب الامة وعند افراد الامة مرة تانية. فمحتاجين نتكلم في تاريخنا شوية. النهاردة عايز اتكلم عن رجل المستحيل. يعني رجل المستحيل ده في التاريخ بتاعنا يعني ما هوش شخصية واحدة، ده انت عندك كمية رموز. النهاردة في الخطبة كنت بتكلم عن المعارك اللي غيرت وجه التاريخ او بعضها، لان لسه ان شاء الله باذن الله الايام الجايه في سلسله عن معركه بقى، كل معركه كده 10 دقايق كده نتكلم عن اعظم تاريخ على وجه الارض، نحس احنا كنا ايه وانتصرنا قد ايه، وربنا لما رفعنا شعار الله اكبر اباد اعدائنا قد ايه ونسف اعدائنا قد ايه. ازاي اتباد التتار في عين جالوت؟ ازاي اتباد البيزنطيين في معارك كتير، مالاسكارد ولا ميريو كيفالون ولا معارك كتير جدا؟ ازاي اتباد التحالف الاوروبي كله في مهاجس؟ ازاي اتباد؟ ازاي كان يعني ازاي كان لما بنلجأ الى الله ربنا مش بينصرنا، ربنا بيسحق اعدائنا بان نرتكن الى الله سبحانه وتعالى ونعتمد على الله. عايزين نتكلم عن بعض الشخصيات كده يا اخواني في الله. طبعا الواحد محتار دلوقتي يتكلم عن مين، مين من الشخصيات اللي يتكلم عنها ومين من الشخصيات اللي يبدأ عنها. عايز اتكلم عن ابو عبيد الثقفي، ده يعني ده اول بطل بدأ شرارة البدء كده في فتوحات الفرس والروم اصلا، وان كان كثيرين لا يعرفوه. عايز اتكلم عن خالد بن الوليد طبعا، يعني غصب عنك لما تيجي تقرأ معركة اليرموك تحس باحساس جبار. معركة اليرموك دي من اخطر معارك التاريخ البشري على الاطلاق، معركة غيرت جغرافية الدنيا كلها. عايز اتكلم عن قتيبة بن مسلم،

فهو كانت خطته ايه؟ لا، ابو بكر الصديق بعت 4 جيوش، كل جيش 8000، قال بس انا هحشد جيوش الروم واقسمها 5 جيوش ومش هخلي المسلمين كلهم يبقوا ايد واحدة، انا هسيب الجيوش بتاعتهم متفرقة وكل جيش ابعت له جيش 10 اضعافه بحيث ان هو ايه يفرق المسلمين. فبدأ يحشد، عمل قانون التجنيد الاجباري في الامبراطورية الرومانية كلها. طبعا بقى المؤرخين بيقولوا فاتى جيش واتت جموع لا تستطيع الارض ان تحملها. جاء بقى يعني المؤرخين بيقدروا العدد ب 240,000 وفي ناس وصلتها 400,000، يعني قرب نص مليون، من ربع مليون ونص مليون. فجاءت جموع لا تستطيع الارض ان تحملها، تجنيد اجباري لكل واحد بلغ في الامبراطوريه الرومانيه، وجي معاهم الاف القساوسه بقى، والجيش بعض الصحابه بيوصفوا اليرموك دي شارك فيها 1000 صحابي و100 واحد ممن شاهدوا بدر رضي الله عنه وارضاه. فبيقولوا منظر الجيش وهزيم الرعد بتاع الاصوات بتاعتهم وهم جايين يرطلوا الانجيل، منظر رهيب، والصلبان كلها بقى في الجيش. بعد كده امبراطور الروم عايز يضمن الغساسنه، قالوا له لازم نقاتل معاك. غساسنه دول زي ما اتكلمنا في غزوه تبوك كانوا بيحكموا 5 دول في شمال الجزيره العربيه، لا نصارى العرب اضافوا ليه، جورجيا قالت له نقاتل معاك، الروس قالوا له نقاتل معاك، الدنيا كلها بقى كل النصارى في الارض بداوا ينتبهوا ان في خطر رهيب. الامبراطوريه الرومانيه دي لو وقعت خلاص بالنسبه لهم المسيحيه يعني فجورجيا جت، الارمن جم، الغساسنه جم، اوروبا جت، العالم كله بقى بيقاتل مع الامبراطوريه الرومانيه. بدا الجنود عايزين يعني يقتل يا مقتول، طب نعمل ايه؟ فالجنود قالوا نربط بعض بالسلاسل، كل 10 في سلسله عشان لو جت تعدي خيول من بيننا نوقع الخيول، وفي نفس الوقت مش حد يجري، احنا يا قاتل يا مقتول النهارده. طبعا سلاسل واسعه جدا في مدى الحركه، يعني مش حاجات مكتفين بعض بيها، فربطوا بعض بالسلاسل كل 10 في سلسله عشان مفيش تراجع ولا استسلام، يا قاتل يا مقتول. وكان العدد الرهيب ده هو من هذا التحالف العالمي ضد الاسلام في هذه الحرب الرهيبه، وهذا العدد الرهيب اتقسم لخمس جيوش، جيش امر عليه جبل بن الايهم اللي هو زعيم متنصره العرب بقى هو امير الجيش، وجيش زعيم الارمن بقى امير عليه، وجيش زعيم الروس او امير الروس بقى امير عليه، وجيشين من الخمسه بتوع الامبراطوريه الرومانيه امراء اوروبا بقى امراء عليه. فالخمس جيوش هيحاربوا المسلمين، وكان خطه هرقل ان الخمس جيوش هيتوزعوا على الايه؟ على الجيوش الاسلاميه، وان الجيوش الاسلاميه ما توحدش. طبعا التسليح والعرادات والمنجنيقات، تسليح الامبراطوريه الرومانيه اقوى دوله مسلحه في العالم، اقوى جيش في العالم في هذا الوقت، اقوى امبراطوريه في العالم، القوه العظمى الاولى في العالم، تسليح رهيب في هذا الوقت. وطبعا خالد بن الوليد عمل مجلس حرب مع ابو عبيده بن الجراح وعمرو بن العاص وقاده الجيش، نعمل ايه؟ فكان الراي ان مفيش حاجه نقدر نعملها، الحاجه اللي نعملها ان الجيوش دي كلها تيجي، مفيش حاجه اسمها نقاتل الناس دي كذا جيش، كل جيوش الشام وكل جيوش فلسطين تيجي تضم مع بعض، وكلنا نرجع عند نهر اليرموك، نرجع في مكان واحد، وكل البلاد دي اللي خدنا منها الجزيه نرجع لها الجزيه، لان احنا ما نقدرش نحمي حد دلوقتي ولا نقدر نصد عدوان على حد دلوقتي. ورجعوا وتكتل. طبعا ده كان عكس رغبه امبراطور الروم اللي كان يريد ان يقاتل المسلمين ايه؟ متفرقين مش متوحدين، وتكون جيش واحد قوامه 36,000 مسلم قصاد 240 واحد، 240,000 واحد من الرومان بالتقديرات الايه؟ التقريبيه لدول ولدول. ويعني جاء الرومان، وكان طبعا الروم انتشروا بالعرض كده 13 كيلومتر، فالمسلمين عشان ينتشروا بالعرض زيهم العمق هيبقى قليل قوي بتاعهم، انتشروا 12 كيلومتر برضه بالعرض كده، يبقى ايه؟ يبقى جيش قصاد جيش. وتاتي اللحظه الحاسمه او لحظه الصفر، وتاتي لحظة بداية المعركة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، رجل المستحيل الثالث في هذا الدرس بعد قتيبة بن مسلم وبعد أبو عبيد الثقفي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ملك الروم قبل معركة اليرموك، لأن دي كانت معركة فاصلة خلاص، يعني اللي عمله سيدنا خالد بجمع الجيوش دي قصاد دي بين إن المعركة دي هتبقى حاسمة ما بين الروم وما بين المسلمين، زي قادسية كده ما بين الفرس وما بين المسلمين. فعمل حركة أول مرة تحصل في التاريخ، عمل مصالحة بينه وبين يزدجرد ملك الفرس، متخيل؟ اللي بقالهم سنين قاعدين يقطعوا في بعض، وعمل مصالحة بينه وبين ملك الفرس، واتفق معاه ان في نفس اللحظة اللي هيهجم هو على جيش المسلمين في الشام، يزدجارد يهجم على جيش المسلمين في العراق، والاثنين يتعاونوا في التخلص من المسلمين. بعدها 3 شهور طبعا كانت القادسية، ويعني الفرس هو اللي اتقضى عليهم بنصر الله سبحانه وتعالى. يعني العالم كله ممكن يتفق عليك، ولكن القصة ربنا معاك ولا مش معاك؟ القصة ربنا سبحانه وتعالى فوق الجميع واعلى من الجميع واقدر من الجميع. ربنا متوليك ولا لا؟ هي دي القصة. انت تستحق ولاية الله ولا لا؟ والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ده الدين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ده جهد الدين. فانت عندك دين وجهد دين ولا لا؟ فبدأ يعني يلوح ان المعركة ده تبقى معركة فاصلة ما بين الامبراطورية الرومانية اللي حشدت كل قوتها وطاقتها وتعبئتها المعنوية والمادية، وما بين المسلمين. ويعني من عند نهر اليرموك في الاردن بدأت هذه المعركة. المعركة استمرت 6 ايام. 6 ايام. اليوم الاولاني الروم هم اللي هجموا، الروم عدد رهيب بقى، وبيعتمدوا على ان ايه يرجع المسلمين لورا، يخلوهم يهربوا، يخلوهم يتقاقروا. فبدأ يهجمهم والمسلمين قاعدين يصدوا يصدوا يصدوا. اليوم الاول عدى والمسلمين بالعافية عرفوا يصدوا الهجوم. اليوم الثاني، اليوم التاني ده كان بيسموه يوم فقد العيون. يوم فقد العيون سلاح النبل بتاع الرومان، وده يمكن اخطر يوم في المعركة كلها. سلاح النبل بتاع الرومان قدر يقذف المسلمين، وفي كتير جدا اتعموا في اليوم ده من الجيش الاسلامي، منهم ابو سفيان، سيدنا ابو سفيان بن حرب اتعمى في ذلك اليوم، وناس كتير جدا يعني اتعموا من قادة الجيش ومن الناس الكبار في الجيش اتعموا في ذلك اليوم، واتعمل صغرة وسط المسلمين. وعارفين لما عكرمة بن ابي جهل عمل فرقة الموت، و400 واحد بيوع على الموت، ولولا هذه الحركة يعني كانت انقاذ، لان الجيش المسلم كان بدأ يتقهقر، بالذات من ناحية عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة كده بعد كدنا شوية. ولكن سيدنا خالد رفض، وسيدنا خالد عمل نفس الخطة بتاعت ابو عبيد الثقفي في وثبة الاسد، في اول معركة بينه وبين اللي هي معركة النمارق، اول معركة بينه وبين الفرس، اللي هو انا مش قادر عليكم وما فيش خطة هعرف انتصر عليكم بيها، انتوا متفوقين علينا في كل حاجة، الحل الوحيد ان انا ادخل عليكم كده اهو، يعني ادخل عليكم كده اهو، طبعا مش كده بالمنظر، الحل الوحيد ان الجيش يعمل عملية استشارية. يعني ايه؟ الجيش كله يهجم، ان الخطة تتقلب من دفاع لهجوم. طب انت ما عندكش امكانية لهذا الامر، الجيش كله يهجم وليكن ما يكون، تحويل الخطة تماما. طبعا دي كانت مفاجأة مباختة للروم. سيدنا خالد بن الوليد خلى 500 واحد يستنوا كمان عند مضيق كده ومعبر، لو الروم هربوا هيعبروا من عند نهر اليرموك ليه، فدول حاجة كده مش موجودة في المعركة اصلا، ولكن عند مضيق معين عند نهر اليرموك. وهجم سيدنا خالد السلاح بتاعه على سلاح الفرسان بس بتاع الروم، وباقي الجيش بالمحاور الاربعة بتاعته هجمت على الجيوش بتاعة الروم او محاور الجيش الروماني، وانقلبت الهزيمة الى نصر، وكان نصر رهيب. وحصل اسوأ حاجة اي جيش في الدنيا لا يتمنى انها تحصل فيه، فقد الاتصال ما بين الجيوش الرومانية وبعض، وما بين القيادة وما بين الجيوش. وتخيلوا بقى في موضوع السلاسل ده وطريقة الهروب في الجو ده، واللي يفهم موقعة اليرموك كانت فين، كانت في مكان تضاريسيا اصلا خطر شوية، وجبال وسهول ما بينها، فالمكان تضاريسيا اصلا صعب. فطبعا الجيش الروماني جاي يهرب، يلاقي 500 واحد مستنيين ومن الاحيادي، وخالد ان الوليد على سلاح الفرسان من الاحيادي، والجيش الاسلامي. فكانت مقتلة مرعبة في الامبراطورية الرومانية، والامبراطور الروماني هرب، طبعا خد الصليب بتاعهم بسرعة، حد هربه له من القدس، هو عامل حسابه يعني، وهرب على طول من الانطاكيا اللي كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية في العالم، هرب للقسطنطينية اللي فضلت 850 سنة 11 خليفة بيحاولوا يفتحوها محدش عارف يفتحها، وبقت القسطنطينية احسن مدينة في العالم، عاصمة الكرة الارضية، اللي نابليون بونابرت كان مرشحها انها تبقى عاصمة الكرة الارضية، فضلت عاصمة الامبراطورية الرومانية لحد ما جه محمد الفاتح وربنا فتحها على ايديه بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى. وهرب هرقل خد نساءه وخد فلوسه وساب الدنيا وايه وهرب ونقل العاصمة في القسطنطينية لحد ما ربنا قيد له اللي ايه اللي انهى وجوده كمان من اسيا من اسيا الصغرى. ويعني نصر الله المسلمين معركة دي، المؤرخين الغرب بيقولوا انها من اعظم معارك التاريخ البشري كله، وان المعركة دي غيرت جغرافيا المنطقة تماما، وان لو لم يكن المسلمين انتصروا في المعركة دي لم يكن احد يتوقع المنطقة الوقت كان شكلها ايه او جغرافيتها شكلها ايه. خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، خالد ابن الوليد اصلا اول ما عمر بن الخطاب مسك عزله من القيادة وحوله جندي تحت ابو عبادة بن الجراح، ابو عبادة بن الجراح هو اللي تنزله عن الامارة في معركة اليرموك، هو اللي تنزله. خالد ابن الوليد قال انما افتح الشام لله لا افتحها لعمر، وكان نموذج جبار لرجل من رجال هذه الأمة وعظيم من عظماء هذه الأمة. اخواني واحبابي في الله، التاريخ مليان مليان يعني عظماء هذه الأمة وعظماء هذا التاريخ وعظماء الأمة الإسلامية لا عدد لهم. يعني النهاردة يعني هدف ايه، انا طبعا عايز اتكلم عن قلب ارسلان، وعايز اتكلم عن يوسف بن تشفين، وعايز اتكلم عن ناس كتير قوي قوي يعني في قادة كتير جدا في تاريخ الامة انا عايز اتكلم عنهم. ولكن الرسالة اللي انا عايز اوصلها يا جماعة ان انت فعلا من مشاكلك الاساسية في حياتك انك ما انتش عارف التاريخ، انك انت مش عارف تاريخك، انت مش عارف تاريخك عظيم قد ايه، وانك اعظم تاريخ على وجه الارض كلها، اعظم انجازات، اعظم قادة، اعظم حكام، اعظم تضحيات، اعظم اخلاق، اعظم تسامح، اعظم حضارة، اعظم ربط ما بين الدين والدنيا، اعظم توازن ما بين العبادة والمعاملات والاخلاق، اعظم تضحيات، اعظم قوة اقتصادية وحضارية وعلمية ونهضوية. فعلا كنتم خير امة اخرجت للناس يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يعني انت تاريخك اعظم لو جبنا 10 معارك من عندهم قصاد معركه من 10 معارك من عندنا قصاد معركه من عندهم، برضه هيخلصوا اللي عندهم ولن ينضب ما عندنا، كما قال الله عز وجل في القران في ايه عظيمه خدناها في دور سوره التوبه، لقد نصركم الله في مواطن كثيره، كتير قوي ربنا نصرنا كتير قوي في التاريخ. لازم نفتكر هذه الانتصارات في هذه الفترة اللي مليانة دم ومليانة بغاز ومليانة مسبحة نيوزيلندا ومليانة قتل في الفلسطينيين ومليانة اعتداء على المسجد الأقصى ومليانة حصار لأهل غزة ومليانة اعتداء على أهلنا في سوريا ونساء وأطفال ومليانة محبطات كتير ومليانة أزمات كتير قوي بتتعرض لها الأمة. عايزين نفتكر التاريخ بتاعنا في هذه الفترة، عشان كده اخواني واحبابي في الله يعني ان شاء الله بعد استخارة الله سبحانه وتعالى يعني هنعمل مسابقة، المسابقة دي هتتعلن على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله، وهتبقى في المسجد وفي الصفحة زي مسابقة دورة التوبة كده. ربنا يبارك في ما شاء الله اكتب الله العدد الكبير اللي دخل في دورة سورة التوبة، الواحد ما كانش متوقع ما شاء الله يعني ان فضل ومنة الله يعني ما كنت اعرف كده ان 5000 داخلين المسابقة والواحد مش متوقع يعني ان ايه يعني كم هيدخل من دول مثلا 100 مثلا بحق وحي، لا فضل ومنة الله العدد اللي دخل عدد كبير، اللهم بارك اللهم بارك، وربنا يجزي كل خير كل اللي شاركوا في المسابقة دي بالتعليم بتعلمهم التجويد بتحفيظ الناس بعمل خرائط ذهنية للصورة بتلخيص بتفريغات الدروس بتلخيص التفريغات بعمل مذكرة مختصرة بكل اللي شارك في هذه المسابقة في تعليم يعني ما شاء الله كتب لها الالاف اللي دخلوا في هذه المسابقة واشتركوا في المضمار بتاعها، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم كل خير، واللي دخلوا المسابقة ربنا يبارك لهم في علمهم. المسابقات دي تبقى فرصة للتثقيف فرصة لنقلة، فالوقت احنا نعمل مسابقة ان شاء الله باذن الله يا جماعة هيبقى عنوانها اعرف تاريخك اعرف تاريخك، والمسابقة برضه هتبقى جوائزها جميلة ما شاء الله، يعني الجائزة الاولى مفروض يعني 5000 جائزة تانية 3 جائزة يعني ان شاء الله باذن الله الجوائز ايه، والناس اللي هتكسب هتحط اسمهم في لوحه شرف على الصفحه كده لمده اسبوع، او الناس حتى اللي هتجيب اجابات متميزه. هدف المسابقه انك انت تعرف تاريخك، انك انت تعرف قد ايه تاريخك عظيم. انت عندك 3 حاجات جباره في التاريخ بتاعك، معارك مذهله يعني انا ممكن اعمل لكم الوقت امتحان اقول لك كلمني كده عن معركه مثلا ميريو كيفالون مثلا، معركه جباره يعني قطمت ظهر الامبراطوريه البيزنطيه، كانت من مين ومين اللي عملها وامتى طب اجي اكلمك عن ملف كارد مثلا، هذه المعركه الخطيره مين اللي عملها وكانت امتى، طب معركه الزلاقه، طيب معركه كاهنه الجبل يعني يعني اسماء معارك كده ممكن تحس انك انت مستغربه شويه، ولكن اسماء ما هو يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فهدف المسابقة انك انت نفسك تكتشف ايه اعظم معارك حولت مجرى التاريخ. على فكرة يا جماعة في معارك محدش عارف عنها حاجة، معركة مهاجس دي اللي كانت بين سليمان القانوني والتحالف الاوروبي، التحالف الاوروبي تحت قيادة مملكة المجر اللي ابيد فيها الجيش الاوروبي تماما تماما، يعني الراجل كان كاتب اسمها الرشاش بتاعه في مسبحة نيوزيلندا، يعني حاجة معذبة نفسيا، معذبة نفسيا. انت لا تتخيل اصلا الفتوحات الاسلامية عملت فيهم ايه، لدرجة ان بعض ذكر يعني كان كلام يعني ايه محتاج توثيق، لان البعض ذكر ان الكروسون نفسه اللي هو بتاع فرنسا ده عملوه ايام العثمانيين بقى والحروب مع اوروبا وكلام ده على شكل الهلال، علشان هو بياكل الهلال يبقى ايه يعني هنقضى على الاسلام يعني، او يعني سننتصر على من رمزهم الهلال يعني، كان يعني معلومة مكتوبة يعني طبعا محتاجة الى توثيق. انما عندك معارك عظيمة غيرت التاريخ، عندك قادة عسكريين عظماء غيروا التاريخ، قادة كتير جدا جدا هذه الامة ولادة مدرسة القرآن ولادة، عندك حكام كتير، حكام فقد الثقة في حكام الامة دي مصيبة، انك انت بتش لاقي حد يبقى قائد مين، عمر بن عبد العزيز مفيش غير عمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين بس كده، يعني التاريخ ده كله والدول دي كلها صلاح الدين الايوبي ممكن مثلا مثلا يعني قطز ماشي يعني حتى بيبرس لا، طب يعني والعباسيين مفيش والامويين مفيش يعني مفيش حاجه خالص، والدوله الطولونيه والاخشنيه والموحدين والمرابطين ودول الاندلس والعثمانيين والسلاجقه والمغول المسلمين ودول الهند، قلنا في كميه حكام فوق الخيال فوق الخيال. فقلنا نجمع دول في حاجه واحده، فكره القاده. المسابقه هتبقى في انك انت ترشح اعظم 10 قاده في تاريخ الاسلام غيروا الاحداث. طبعا ترشيحك للاسماء هو ده الرؤيه، يعني ما انت ممكن تقوم كاتب لي هو طبعا من بعد عهد الصحابه يعني. عشان ما ايه لانك انت العشرة يخلص اصلا في عهد الصحابه، يعني هتجيب الخلفاء الاربعه وهتجيب كمان 7-8 من القاده العسكريين، سعد بن ابي وقاص وعبيده بن الجراح وخالد بن الوليد، ما خلاص كده المسابقه خلصت بعد عهد الصحابه، لان الكل مرتبط بقدسيه عهد الصحابه. طب من بعد عهد الصحابه هات لي اكتر 10 قاده، سواء قاده عسكريين في معارك او قاده حكموا دول اسلاميه، وتجيب لي تأثيراتهم، مولدهم، نشأتهم، ايه انجازاتهم، ايه انتصاراتهم، ايه اللي رشحته ليه، يعني اشمعنى ده رشحته. الجايزة هنا على رؤيتك في الترشيح انت، يعني يعني طبعا لو بندي جوائز كان السفاح النيوزيلندي ده ياخد جايزة انه طلع لك معركة مهاجس. مهاجس مين يا هم انت بتهزر ولا انت؟ في واحد كان بيقول انا كنت بحسبه يعني بيألف بيهلوس يعني اي هلوسة، فبيقول لك لما جيت ادور لقيتها كارثة، بيسموها اسرع معركة في التاريخ، اسرع هزيمة في التاريخ، جيش اتبات بالكامل بالكامل يعني. يعني اعظم 10 قادة سواء عسكريين او قادة حكام على مدى التاريخ الاسلامي كان لهم انجازات، تقول انجازاتهم، مش عايزين كل واحد يزيد عن 5 صفحات، يعني العشر على بعض ما يزيدوش عن 50 صفحة، صفحتين 3-4 اخر 5 صفحات تكتب مين ده. طبعا انت عشان تنجح في المسابقة دي ان شاء الله باذن الله طبعا هيتعمل جروب زي الجروب بتاع مسابقة التفسير، وهيبقى في ناس متخصصة في التاريخ هتدخل وهترشد الناس، لان المسابقة هدفها اساسا تثقيف في التاريخ، هي مش هدفها انك انت تعمل بحث، على قد ما تعرف ايه تاريخنا، اعرف تاريخك، اعرف تاريخك واعرف الجريمة البشعة اللي تمت والاجرام اللي تم بتزييف التاريخ الاسلامي وتتويه المسلمين عن التاريخ الاسلامي وتنسيت المسلمين للتاريخ الاسلامي. رؤيتك ايه بقى، ده اعظم ولا ده اعظم، اشمعنى اخترت ده زي مايكل هارت كده في الخالدون او اعظمهم محمد، لما كان كل واحد يقولك انا حطيته ليه، يعني انا اشمعنى حطيت سيدنا محمد قبل المسيح نفسه رغم ان هو مسيحي، قال لك انا حطيته ليه، قال لك لان اي حد عمل اي حاجه في التاريخ كان يتخيل ان اللي هيجي بعده هيعملها لو ما كانش عملها، قال لك انما اللي عمله محمد بن عبد الله ده يمكن حد كان يعمله، مستحيل